بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لازلنا مع شرح أثر علي رضي الله تعالى عنه أو التعليق عليه صح التعبير، وتوقفنا عند قوله رضي الله عنه: وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا. الله يرضى عليك الباب. قلنا أن كثيرا من الناس ممن يتصدر المجالس تجده همه التكثير من الحضور وجلب الناس، وذلك لدنيا، وهو دنيا أصلا وليس في الله من شيء. قال علي: حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أي أن من المشايخ ومن طلاب العلم من يجد في نفسه إذا رأى تلميذه درس عند غيره أو يدرس عند غيره، ولا شك أن هذا لا ينبغي أن يكون في القلب. سبق معنا أن تكلمنا في هذه النقطة، وهي أنه على الشيخ أو طالب العلم أو المدرس أو الأستاذ إذا رأى تلاميذه يدرسون عند غيره أن لا يجد في قلبه من ذلك، عليه أن يوصيهم خيرا، وأن ينبههم، وأن يظهر لهم أنه لم يتغير منهم، وأنه فعلا لم يجد شيئا في قلبه من ذلك الصنيع الذي صنعوه. وعلى طالب العلم والتلميذ الذي له شيخ وهو يدرس عند شيخ آخر أن يكون ذكيا، وأن يكون فطنا، وأن يطيب بين خاطر الشيخين، فيثني عند هذا على ذاك خيرا، وعند ذاك على هذا خيرا، ولا يجعل الشيخ يحمل في قلبه حقدا على الشيخ الآخر، ولا ينتقص شيخه الأول بالثاني أو العكس، ولا يقارن الأول والثاني في حضرتهما، لا يذهب عند الأول ويقارنه ويثني عليه على أساس أنه أفضل من ذاك والعكس، لا يكون سببا لأن يشعل الشيطان فتنته بين الشيخين. بل طالب العلم ذكي نبه فطن، حتى أنه يسعى بين أو يسعى للجمع بين الشيخين في مجالس، ويسعى للمؤاخاة والمحبة في الله بين الشيخين. هذا الذي نحن نصنعه مع مشايخنا، ولله الحمد أتت ثمره وأتت أكله كما يقال. قال علي رضي الله عنه: أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. أي أن الذي يجد في نفسه من ذهاب طلابه لغيره إنما عمله الذي يقدمه لا يصعد إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المؤلف أثرا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فقال: وقد صح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على أن لا ينسب إلي حرف منه، على أن لا ينسب إلي حرف منه. وهذا من تمام إخلاص الإمام الشافعي رحمه الله، تمنى لو أن الناس تعلموا العلم الذي هو علمهم إياه بشرط أن لا ينسب إليه. تمنى الشافعي أن لا يقال قال الشافعي وذكر الشافعي ومذهب الشافعي في المسألة، تمنى أن لا يكون هذا. ومما قاله أيضا رحمه الله قال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظه. انظروا إلى بياض قلبه، انظروا إلى صفاء سريرته. ما كلمت أحدا قط من خاصة أو عامة، من صغير أو كبير، إلا وهو يكلمه يدعو له بالتوفيق ويدعو له بالسداد ويسأل الله أن يعينه وأن يحفظه. قال: ما كلمت أحدا قط حتى وإن كان هذا الأحد من الأعداء، حتى إذا جاك عدوك وهو يكلمك اسأل الله في قلبك أن يهديه وأن يوفقه. هذا تمام العيش مع الله، هذا دليل على أنك لا تهتم بالناس أبدا، لا من بعيد ولا من قريب، بل تهتم بالله عز وجل. وأيضا مما قاله الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. إذا جادل شخصا في الدين يكره عند الجدال أن يراه مخطئ، وهذا أيضا من تمام فقهه وورعه وصفاء سريرته رحمة الله عليه. عقد بعد ذلك المؤلف فصلا آخر وضمنه مكارم الأخلاق، وهو فصل من الثقل بمكان ومن الوزن بمكان، فاعتنوا به بارك الله فيه. نقرأ مقدمة منه أو شيئا منه. قال: فصل. وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، والخصال الحميدة والشيم المرضية التي أرشده الله إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها. وينبغي للمعلم، يا من يدرس، أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، وهي كثيرة ومتعددة، وينبغي أن يبحث عنها. ففي القرآن العشرات إن لم أقول المئات، بل كل القرآن خلق حسن، كما جاء ذلك صريحا في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت أخلاق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن. بل لأجل هذا بعث الله محمدا وأنزل عليه القرآن، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والجرس الثاني دق، دق الجرس الثاني، إذا نقف إن شاء الله عند هذا القدر.